السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام في المجلس الرابع من مجالس شرح الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث الرابع، حديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه. الحديث يرويه عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يذكر الحديث، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. طيب، عودا لبداية الحديث، الراوي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو من السابقين إلى الإسلام، كان سادس رجل ممن دخلوا في الإسلام، يعني كان في يوم من الأيام هو سدس الإسلام، سدس الإسلام. قصة إسلامه أنه كان غلاما يرعى الغنم لرجل من سادة قريش يرعى له الأغنام، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فطلب منه بعضا من اللبن، فقال: إني مؤتمن على هذه الشياه، إني مؤتمن على هذه الشياه، يعني لا أملك أن أعطيك، هذه أمانة عندي. هذا قبل إسلامه، فسبحان الله كانت عنده فطرة سليمة وأخلاق حسنة قادته إلى الإسلام سريعا. قال: إني مؤتمن على هذه الأغنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من عنز أو شاة لم يطرقها الفحل، بمعنى أنها لم تحبل ولم تلد؟ قال: معي. فجاء بعنز لم يطرقها الفحل، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها، فبض الضرع باللبن وامتلأ الضرع باللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب صاحبه أبو بكر، ثم قال للضرع: أقلصي. فقلصت وعادت كما كانت، كأنه لم يكن فيها لبن. فلما شاهد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ذلك، على الفور قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هكذا الناس الذين لديهم فطرة سليمة واستعداد وتهيؤ وقبول للإيمان، سريعا ما يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، أو يلتزم قول الله وقول رسوله. بالمقارنة مع الذين يعني عندهم الكبر أو عندهم العظمة والتعالي عن قبول الحق والالتزام به، تجدهم يعني أكثر الناس بعدا عن الحق، وإن جاءتهم من الآيات ما جاءهم. كبراء قريش حينما جاءوا، كبراء قريش زعماتهم ساداتهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فقالوا له: يعني لا نؤمن بك حتى ترينا آية. فأراهم آية عظيمة، أراهم انشقاق القمر، القمر في بطن السماء انشق، أصبح نصفه على اتجاه والنصف الآخر في اتجاه آخر، ورغم ذلك كفروا عنادا وجحودا، قالوا: إنما سحرت أعيننا، أنت ساحر بفعلك هذا. سبحان الله، هذا ابن مسعود وهذا إسلامه. كان رضي الله عنه من علماء الصحابة، من علماء الصحابة، يقول عن نفسه: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ومتى نزلت. تمام، ومتى نزلت، ولو أني أعلم رجلا أعلم بذلك مني تبلغه المطية لرحلت إليه. يعني هو يتكلم عن ثقة بنفسه، تمام، يعلم كل آية في كتاب الله أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو يعلم، تواضع منه رضي الله عنه، لو يعلم أن هناك أحدا أعلم منه بذلك تبلغه الإبل لا رحل إليه طلبا للعلم تواضعا وعدم تكبر. روى عدد كبير من الأحاديث، ما يقارب 800 حديث له رضي الله عنه، يعني هو من المتوسطين في الرواية، هو من المتوسطين في رواية. بعض الصحابة رووا 3000 و4000 حديث، مثل أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبعضهم كان من المقلين. مثلا أبو بكر على فضله وعلى مكانته في الإسلام له عشرات الأحاديث، 80 حديث، 90 حديث، 100 إن كثر، تمام. هذا أبو بكر على هذا، طبعا يستفاد منه مبدأ التخصصات في الإسلام، الإسلام يحترم مبدأ التخصص، واضح. بعضهم كان يتخصص في طلب العلم، بعضهم كان يتخصص في مثلا القتال والجهاد، خالد بن الوليد ما شابه ذلك، بعضهم في حديث الحلال والحرام، بعضهم في الفرائض وما شابه ذلك من تخصصات. العراقي رحمه الله في ألفية الحديث يقول: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، والبحر بن عباس يعني كالخدري اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا من المكثرين، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من المكثرين أيضا. كان رجلا نحيفا دقيق الساقين، حتى أنه في بعض المرات كانوا يجمعون أو يلتقطون ثمرة الأراك اللي هي الكبات، ثمرة الأراك عود السواك من شجرة الأراك، الشجر هذه لها ثمرة تشبه الكرز، تمام، طعمها طيب، كانوا يجمعونها، واضح. فكشفت الريح ساقي عبد الله بن مسعود، فظهرت دقة ساقيه رضي الله عنه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال رسول الله: علام تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي ابن مسعود يا رسول الله. فقال: والله إنه عند الله أثقل، لأثقل من جبل أحد، يعني دقة ساقي أثقل عند الله سبحانه وتعالى من جبل أحد. وهكذا معيار التفاضل في الإسلام، مش بظاهر الأمور، الله سبحانه وتعالى له معايير وله يعني طريقة في التفاضل بين العباد. هذا العبد الغلام الذي كان يسمى زاهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان دميم المنظر، لا يجلس معه أحد ولا يقربه أحد، جالس في السوق يبيع على بسطة صغيرة أو ما شابه ذلك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه من خلفه، يريد أن يمازحه، تمام، احتضنه من خلفه وأخذ ينادي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ فقال له زاهر: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، مش هتلاقي حدا يشتريني يا رسول الله، تمام، ما حدش يخالطني ولا بخالط حدا، يعني من وضعه الاجتماعي. فقال: لكنك عند الله غال، لكنك عند الله غال. إذن معايير التفاضل عند الناس يختلف عنه عن معايير التفاضل الحقيقي الذي هو عند الله سبحانه وتعالى. وكان ابن مسعود يعني بما يسمى مرافق النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي، المرافق الشخصي، صاحب عصاه، صاحب وسادته، يحملون عليه، تمام. وهكذا المرافق الشخصي رضي الله عنه كان أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلا وهديا وسمتا، ابن مسعود. طيب، يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق حينما نسمع صحابي يمهد لرواية الحديث يقول: حدثني الصادق المصدوق، أو حدثني خليلي، أو حدثني حبيبي، أو ما شابه ذلك، فهذا كله يمهد، لأن الأمر المخبر عنه أمر عظيم، أمر عظيم، وهو حقيقة. الأمر الذي أخبر عنه ابن مسعود أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني لا يعرف في ذلك الزمان ولا يعرف أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وهو لم يتعلم في الجامعة، ولم يدرس طب، ولم يدخل في مختبر، ولم يجلس على يد طبيب حتى يتعلم، لا، أخبر عن تفاصيل مراحل نشأة الإنسان في بطن أمه، نطفة، علقة، مضغة، نفخ روح إلى آخره، كل ذلك إخبارا عن الله سبحانه وتعالى. أخبرني الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول، والمصدوق فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. قوله: إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع خلقه، تعلمون أيها الكرام أن الإنسان يعني خلق من نطفة صغيرة، تمام، تلتقي مع السائل الحيوان المنوي يلتقي مع البويضة في رحم المرأة، تمام، يجمع خلقه، يجمع ماء الرجل إلى ماء المرأة فيكون التلقيح، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة طبعا تعلمون يعني عظمة الله سبحانه وتعالى في موضوع عدد الحيوانات المنوية في المليمتر المكعب، كم مليون في كل واحد، وواحد منها فقط هو الذي يقوم بالتلقيح، واحد فقط هو الذي يقوم بالتلقيح، وبقية الملايين سبحان الله هذه يعني وجدت لضمان حفظ النوع الإنساني. وهذا أمر مضطرد في كثير من مخلوقات الله. تجد السمكة تضع آلاف الآلاف البيضات، تجد حبة البندورة فيها يعني مئات حب البذور، تمام، وواحدة هي التي يعني تنبت، هذا كله ليضمن ضمان أو بقاء النوع الإنساني في الوجود. طيب قوله ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة فسرها المفسرون قديما بأنها قطعة لحم أو قطعة دم متجمد تعلق في جدار الرحم، والأطباء حديثا قالوا يعني هذا كلام مش دقيق، إنما يعني هي النطفة حينما تلتقي بالبويضة فترجع وتلتصق بجدار الرحم، ولا يمر الإنسان في أي مرحلة من المراحل بأن يكون يعني دم متجمد، لا، هي بويضة لقحت والتصقت بجدار الرحم تنتظر المراحل الثانية. قوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، طبعا مثل ذلك إحنا في أول مرة 40 يوما قال، واضح، ويعني 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما إيش مضغة، مثل ذلك يعني 40 أخرى. مضغة يعني سبحان الله يكون الإنسان الجنين في بطن أمه في هذه المرحلة أشبه بقطعة لحم ممضوغة، كيف قطعة اللحم بيكون فيها أثر الأسنان بارز وكذا، هكذا مثل ذلك يعني 40 يوم أخرى، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح. طبعا حتى الآن المراحل الثلاثة الأولى النطفة والعلقة والمضغة هذا الإنسان حتى الآن يعتبر ميت غير حي، واضح، وإله أحكامه، حتى لو حدث إسقاط أو حدث جناية على هذا الجنين تختلف أحكامه ما قبل 120 يوم عن ما بعد 120 يوم، حتى الآن هو ميت. وفي هذا يعني كما يقول الله جل وعلا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، الميتة الأولى اللي هي ما قبل النفخ في الروح النطفة والعلقة والمضغة، والميتة الثانية بعد انتهاء أجله، والحياة الأولى اللي هي بعد النفخ في الروح، والحياة الثانية يوم القيامة بإذن الله. طيب ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، هذا دليل على أن للأرحام ملائكة مختصة بها تنفخ الروح في جسد الإنسان. طبعا نفخ الروح يكون بعد أن يكتمل شكل الإنسان، رأسه ويديه وذراعيه يكتمل الجسد ويهيئ لنفخ الروح فيه. ومن هنا يعني في موضوع نفخ الروح العلماء فرقوا بين يعني أو الإسلام والقرآن فرق بين عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها. عدة المطلقة قد إيش؟ ثلاث أشهر أو ثلاث أقرؤ، تمام، قروء. وعدة المتوفى عنها زوجها قد إيش؟ 4 أشهر و10 أيام. طب إيش الفرق؟ إيش الحكمة من اختلاف العدتين هنا وهنا؟ سبحان الله، أن عدة المطلقة 3 أشهر يعني قابل ما ينفخ فيه الروح، يعني 90 قد إيش بيكون؟ 90 يوم. غزة بال3 أشهر 90 يوم لم ينفخ فيه الروح. فهنا في هذه الحالة لو جاءت المرأة وأنكرت الحمل الذي في بطنها فزوجها موجود، هي مطلقة، زوجها موجود يدافع عن جنينه ويدافع عن ابنه في بطن طليقته أو مطلقته، لكن المرأة المتوفى عنها زوجها لا يوجد شاهد على ما في بطنها إلا نبض الجنين بعد 4 أشهر و10 يكون قد نفخ فيه الروح، فيكون الشاهد في هذه الحالة لو أنكرت أو ادعت أو ما شابه ذلك يكون الشاهد هو حياة الجنين ونبض الجنين في بطن أمه. طيب قوله ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا كله يخبرنا عن قدر الله سبحانه وتعالى الذي كتب على كل إنسان منذ الأزل قبل أن يخلق، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. إذا علمنا أن الرزق مكتوب، إذا الإنسان لا يعني يشقى في هذه الحياة ويقتصد مع الأخذ بالأسباب، لا يرهق نفسه ولا يدع التوكل على الله سبحانه وتعالى في طلب الرزق، فإن رزقه مكتوب، وإن الرزق ليلحق الإنسان كما يلحقه أجله، كما أن الموت يتبع الإنسان في الساعة المحددة كذلك الرزق وأجله، حتى يبث فينا التوكل وعدم الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى. وعمله فكل ميسر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى كتب علينا هذه الأمور كتابة علم وليس كتابة إجبار. يعني ما بينفع أحد يجي يقول ما الله كتب لي إنه مش أصلي ما أصليش، أو الله كتب لي إنه ما أكونش من المهتدين أو ما شاء. لا، هذا كلام باطل، كلام افتراء على الله سبحانه وتعالى وعدم فهم للدين. كتب هذه الأمور كتابة علم وليس كتابة إجبار، وإنما كل إنسان مخير في أن يعمل صالح أو يعمل عمل سيء والعياذ بالله. واضح؟ وعمله وشقي أم سعيد. أقسام التقدير لهذه الأمور ذكرها العلماء أربعة أقسام: التقدير العام لجميع الأشياء، هذا يكون في اللوح المحفوظ وهذا لا يتغير ولا يتبدل، التقدير العام لكل الأشياء، إن كل شيء خلقناه بقدر. الثاني، التقدير الثاني، التقدير العمري، يكون لكل إنسان بمفرده، وهذا الذي قد يحدث فيه محو أو إثبات، محو أو إثبات، هذا ربما يتغير، وهذا القضاء المقصود فيه الذي يرده الدعاء. ما هو الدعاء؟ يرد القضاء ولا لا يرده؟ يرد الدعاء، يرد التقدير هذا والقضاء هذا، لا يرد الأمر المكتوب في اللوح المحفوظ. واضح؟ وهو المقصود بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. واضح؟ التقدير الثالث، التقدير السنوي، حيث يقدر الله سبحانه وتعالى في كل سنة ماذا سيكون في هذه السنة التالية، تمام، كما في الحديث عن ليلة القدر في القرآن، فيها يفرق كل أمر حكيم، تمام. والتقدير الرابع، التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. هذه أنواع التقدير الأربعة التي ذكرها العلماء. قوله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. من هنا يعني سبحان الله، كما في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، ربما يكون إنسان في ظاهر والعياذ بالله ظهره الصلاح أو ما شابه ذلك، لكن عنده دسيسة وخبيئة سوء ربما تغدر به وتخذله عند نهاية أجله والعياذ بالله. إن أحدكم ليعمل، يقسم النبي فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، طبعا فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. من هنا الجنة يا إخواننا قريبة من الإنسان، وكذلك النار، إن الجنة لأقرب من أحدكم من شراك، لأقرب لأحدكم من شراك نعله، وكذلك النار، بمعنى أن الجنة سهلة النوال وكذلك النار سهلة الحصول. اعمل عمل صالح ويختم لك به، إذن أنت من أهل الجنة بإذن الله. اعمل عمل سيء ويختم لك به، إذن والعياذ بالله يكون الأبعد من أهل النار. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ذكر ابن رجب رحمه الله أن الخاتمة السيئة أو خاتمة السوء تكون مرتبطة بدسيسة سوء وخبيئة سوء يضمرها الإنسان في نفسه والعياذ بالله، ربما يخذل بسببها. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا العكس سبحان الله، ربما إنسان يكون في ظاهره أو في غالب أيام حياته عمل سيء، عدم تقوى، معاصي، ما شابه ذلك، لكن في أخريته ربنا بيوفقه العمل صالح أولى التوبة، تمام، والتزام أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يختم له بالخير. وقد ذكر يعني النبي وذكرت السيرة نماذج ممن ختم الله لهم بخاتمة حسنة أو بخاتمة سيئة، باختصار قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، 99 نفس وهو يبحث عن التوبة، تمام، فسأل راهب فقتل يعني أخبره أنه لا توبة له فأكمل به 100. فلما مات اختلفت الملائكة هل هو من أهل الرحمة أو من أهل العذاب، فربنا سبحانه وتعالى علم أنه يريد التوبة تمام ويبحث عنها، فوفقه أو قربه إلى الأرض التي يعني كان يبحث فيها عن توبة. وكذلك قصة الغلام خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عاش حياته كلها على اليهودية، ولكن لما أخذ يلفظ أنفاسه سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه يلفظ أنفاسه، فأسرع إليه وقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنطق بها هذا الغلام اليهودي. أبوه عند رأسه قال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. هكذا سبحان الله، الله كتب له أن يموت على الإسلام. نسأل الله يعني أن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة، آمين. النقطة الأخيرة مهمة، هذه باختصار شديد جدا، أحكام الجناية على الأجنة. الجنين إما أن ينزل أو يسقط قبل الأربعة أشهر، وإما أن يسقط بعدها. إن نزل قبلها فلا يحكم بأنه إنسان، كما سبق أنه ميت لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لكن إن كان سقوطه بسبب جناية فإن فيه دية، دية الجنين. قديش دية الجنين؟ غرة عبد أو أمة، بمعنى يعني قيمة عبد أو أمة. اليوم ما فيش لا عبيد ولا إماء، قدروها بعشر دية المرأة، يعني تقريبا 213 جرام من الذهب، هذه دية الجنين حينما يسقط بالجناية، واضح؟ أما إذا سقط بعد الأربعة أشهر، طبعا أصبح الآن إنسان، إذا سقط إما أن يسقط ميتا فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا ميراث له. إذا نزل ميتا ديته دية غر اللي هو قيمة عبد أو أمة، وإما أن ينزل حيا ثم يموت فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه وله ميراث، وديته دية كاملة. إن نزل ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ودية قديش؟ دية غرة عبد أو أمة. إن نزل حيا ثم مات يغسل ويكفن ويصلى عليه وله أحكام كامل الإنسان الحي، أحكام كاملة كما للإنسان الحي من أحكام. يعني هذه خلاصة الفوائد المستفادة من الحديث، لما ذكروا في الأحكام أيضا حكم تناول حبوب منع الحمل أو ما شابه ذلك. يعني خلاصة الموضوع، إذا لم يكن للضرورة فلا يجوز، إذا لم يكن للضرورة فلا يجوز، سواء قبل الأربعة أشهر أو بعد الأربعة أشهر. لأنه قبل الأربعة أشهر بعض العلماء أجازها لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد، لكن هذا يتعارض مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، واضح؟ وإن كان بعد الأربعة أشهر فهذا جناية على الجنين إذا لم يكن فيه ضرورة، إذا لم يكن من غير ضرورة. لكن إذا كانت ضرورة يشكل خطر على حياة المرأة أو ما شابه ذلك فهذا إسقاطه يعني جائز، سواء قبل الأربعة أشهر أو بعد الأربعة أشهر، لأنه هذه مفسدة صغرى تقارن بالمفسدة الكبرى. يعني يكفي لهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.